أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهل يجزي مطلق الذكر أم يعتبر الواجب في الأخيرتين؟ قولان اختار ثانيهما المصنف في الذكرى لثبوت بدليته عنها في الجملة. كان الكلام في أنه لو لم يحسن قراءة الفاتحة قراءة سورة الحمد فهل يجب عليه تعويضها أو لا يجب ذلك؟ قلنا أنه يوجد قولان، قول يقول بأن حكم الفاتحة وحكم الحمد كحكم السورة، فإذا عجز عن قراءتها وتعلمها فهي ساقطة. وقول آخر قال لا، أن حكم السورة يختلف عن حكم الفاتحة، فإنه إن لم يحسن قراءتها فلا بد أن يتعينها بما يحسن من القرآن. إلى أن انتهينا إلى أنه لو قلنا أنه لا يحسن أي شيء من القرآن، لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. قامت الشيخ الأول رحمة الله تعالى عليه ذكر الله تعالى بقدرها، أي بقدر الفاتحة، بقدر حروف الفاتحة كما أشرنا بالأمس. إلا أن الذكر هنا وجد كلام بين الفقهاء بأن الذكر هل يجب أن يكون ذكرا خاصا كالذكر الموجود في الأخيرتين التسبيحات الأربع، أو مطلق الذكر يستطيع أن يقوم مقام الفاتحة. الشارح يقول بأنه أيضا قولان في المسألة، قول يقول بأن مطلق الذكر يجزي عن الفاتحة، وقول يقول بأنه لا بد أن يكون الذكر الخاص وهو التسبيحات الأربعة التي يقرأها في الأخيرتين. يقول: وجه هذا القول الثاني هو أنه ثبت لنا فيما سبق أن الفاتحة تقوم مقام التسبيحات والتسبيحات تقوم مقام الفاتحة، إذا بدلية التسبيحات ثبت بالنسبة إلى الفاتحة، فإذا سقطت الفاتحة أو لم يحسن قراءة الفاتحة فعليه أن يذكر هذا الذكر الخاص وهو التسبيحات الأربعة. قال: وهل يجزي الذكر أم يعتبر الواجب، أي ذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين؟ قولان في المسألة. عليكم السلام. قولان في المسألة. اختار أنهما، يعني أنه يعتبر الذكر الواجب في الأخيرتين، اختار أنهما المصنف في الذكرى. دليله ما هو؟ لثبوت بدلية هذا الذكر عن الفاتحة في الجملة كما تقدمتنا سابقا. وقيل، وهو القول الثاني، وقيل يجزي مطلق الذكر وإن لم يكن بقدر فاتحة، من حيث الكم لا يشترط أن يكون هذا الذكر بقدر حروف الفاتحة، قال كان أقل، من حيث الكم أيضا يكون مجزئا. وقيل يجزي مطلق الذكر وإن لم يكن بقدر الفاتحة عملا بمطلق الأمر، لأن الرواية الواردة كما ينقلها في الحاشية عن الإمام الصادق: لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي، هذا المقدار كافي. إذن التسبيح وهو الذكر يجزي عن الفاتحة عملا بمطلق الأمر الوارد في الرواية. والأول أولى، والأول أولى يعني ما ذكره المصنف من أنه لا بد أن يكون الذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين، والأول أولى. ولو لم يحسن طبع آخر، لو فرضنا أنه لا يعرف أي شيء من الذكر أيضا، لا من الذكر الواجب من التسبيحات الأربع ولا من غير الذكر الواجب من مطلق الذكر، فماذا يفعل؟ يقول هنا يقف بمقدار قراءة الفاتحة. مثلا لو فرضنا أنه كان يستغرق لقراءة الفاتحة دقيقة أو دقيقتين، فهنا بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقف دقيقة أو دقيقتين ثم يذهب للركوع. ولو لم يحسن الذكر قيل وقف بقدرها أي بقدر القراءة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان كان يجب عليه أمران، الأمر الأول القيام، الأمر الثاني القراءة. فإذا سقطت القراءة لماذا يسقط القيام؟ يتذكر الإخوة نحن قلنا فيما سبق أن القيام واجب في النية والتكبيرة والقراءة، فإذا هنا واجبان، الواجب الأول القيام والواجب الثاني القراءة، فإذا سقط أحدهما فلماذا يسقط الآخر؟ يقول قيل وقف بقدرها لأن هذا الإنسان كان يلزمه عند القدرة على القراءة يلزمه قيام وقراءة، فإذا فات أحدهما كالقراءة بقي الآخر وهو القيام. وبالعكس أيضا كذلك فيما سبق، إذا كان قلنا إذا كان عاجزا عن القيام فإنه يسقط القيام وتبقى القراءة وهو حسن. فرع آخر وهو أنه قلنا فيما سبق أنه يجب على المكلف على أشهر القولين أن يقرأ سورة كاملة من القرآن الكريم، فهل يمكنه أن يكتفي، سلام عليكم، هل يمكنه أن يكتفي بسورة الضحى أو بسورة ألم نشرح أو بسورة الفيل أو بسورة لإلاف قريش، أو لا يجوز له أن يكتفي مع أنها من سور القرآن الكاملة؟ يقول بأنه وردت عندنا روايات مضمونها أنه من أراد أن يقرأ سورة الضحى فلا بد أن يقرأ معها ألم نشرح، ومن أراد أن يقرأ سورة الفيل فلا بد أن يقرأ معها سورة الإلاف. إذن لا يمكن أن يكتفي بالضحى أو بألم نشرح كل على حدة، ولا يمكن أن يكتفي بالفيل أو لإلاف قريش كل على حدة. نعم إنما وقع الكلام بين الفقهاء أن هاتين السورتين بحكم سورة واحدة أم هما سورتان لا يجزي أحدهما بل لا بد أن ينضم إليه الآخر، أي منهما؟ هل تترتب أو لا ترتب ثمرة؟ ذاك بحث آخر. أساسا أن هاتين السورتين هي أظهار أم نشرح هاتان سورة واحدة أم سورتان في القرآن؟ لا يمكن، ولكن لا يحق للمكلف إذا قرأ الضحى أن يكتفي بها بل لا بد أن يضم إليها ألم نشرح. وبعبارة واضحة أن سورة الضحى وألم نشرح هي من قبيل سورة النمل التي فيها بسملتان. سورة النمل سورة واحدة أم سورتان؟ سورة واحدة ولكن توجد فيها بسملتان، فهل أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة ولكن فيها بسملتان، أو أن الضحى وألم نشرح سورتان ولكن لا يمكن الاكتفاء بإحداهما دون الأخرى في الصلاة؟ يقول قولان في المسألة. قول يرى أن هاتين السورتين هما بحكم سورة واحدة، فهما سورة واحدة لا سورتان كسورة النمل. وقول يرى بأنهما سورتان ولكن لا يمكن الاجتزاء بإحداهما دون الأخرى في الصلاة. أين تظهر الثمرة؟ لو فرغنا ان الانسان طبعا في الصلاة لا تظهر الثمرة لانه سواء قلنا انهما سورة واحدة سورتان لا يمكن الاجتزاء لابد من قراءتهما معا بعد الحمد على ان يقرأهما، ولكن الكلام فيما لو نذر ان يقرأ سورة من القرآن فيمت ان يجتزئ بالضحى ولا يقرأ لم نشرح ولا يملك في ذلك. فهنا قالوا ان قلنا بان الضحى ولم نشرح سورة واحدة فمن قرأ الضحى لم يقرأ سورة كاملة. هذا من قبيل ان الانسان يقرأ سورة النمل الى ان يصل الى البسملة الثانية الموجودة في سورة النمل، هذا لم يفي بنذره وبعهده انه يقرأ سورة من القرآن، هذا اذا قلنا انهما سورة واحدة. اما اذا قلنا انهما سورتان ولكن لا يمكن الاجتزاء باحداهما دون الاخرى في الصلاة، فلو قرأ احداهما يكون مجزئا عن النذر ومسقطا للنذر. وهو الضحى ولم نشرح سورة واحدة، اذا عبارة الماتن تشير الى ماذا؟ الى انهما سورة واحدة لا انهما سورتان لا يجتزا باحداهما الا بالاتيان مع الاخرى في الصلاة. والضحى ولم نشرح سورة واحدة، والفيل والإلاف سورة ايضا في المشهور، فلو قرأ احداهما في ركعة وجبت الاخرى على الترتيب. ولكن الشارح يقول والاخبار خالية من الدلالة على وحدتهما، لا يوجد ما يدل في الاخبار على انهما بحكم سورة واحدة، لا بل في الاخبار ما يدل على تعددهما، يعني تعدد الضحى ولم نشرح. ولكن ايضا صرح في الاخبار بانه لا يمكن الاجتزاء باحداهما دون الاخرى في الركعة الواحدة. قال الشارح والاخبار خالية من الدلالة على وحدتهما، وانما الاخبار دلت على عدم اجزاء احداهما، وفي بعض الاخبار تصريح بتعدد بالتعدد، يعني سوى انهما سورتان مع الحكم المذكور، يعني انه لا يجتزأ باحداهما دون الاخرى في الركعة الواحدة. اذا الروايات اشارت الى التعدد واشارت الى انه لا يجتزأ باحداهما دون الاخرى في الركعة الواحدة. اذا لا يقول قائل انه اذا كانت اثنتان لماذا لا يجتزأ باحدهما، حكم تعبدي ورد من الشارع ان الشارع قال مع تعددهما فانه لا بد ماذا من قراءتهما معا. وفي بعضها تصريح بالتعدد مع الحكم المذكور، يعني لا تتوهموا انه اذا تعددا اذا يكتفى بواحدة دون الاخرى، لا هناك تصريح في الروايات مع انهما متعددتان يجب ان ينضم احدهما الى الاخر. والحكم من حيث الصلاة واحد، يعني سواء قلنا ان هاتين السورتين بحكم سورة واحدة او بحكم سورتين فالصلاة لا تظهر الثمرة، لانه في النتيجة يجب عليه قراءتهما في الركعة الواحدة. والحكم من حيث الصلاة واحد، وانما تظهر الثمرة في غير الصلاة كما اشرنا. طب سواء بنينا على انهما سورتان فواضح انه ماذا انه لا بد من تعدد البسملة، اما اذا بنينا على وحدتهما فهنا هل يجب تكرار البسملة او لا؟ قال نعم، وتجب البسملة بينهما على التقديرين، يعني سواء قلنا انهما بحكم سورة واحدة او بسبهما متعددتان. اما انهما اذا كانتا متعددتين فلا بد من تكرار البسملة، فواضح لأنه سورتان والسورة تبدأ بالبسملة. وأما إذا قلنا بوحدتهما يقول فللتوافر القائم من أنه لا بد من تكرار البسملة. فقط نقطة أشير إليها إن شاء الله موكول إلى الأبحاث التفسيرية، ذكر المحققون من علمائنا من الحكماء والفلاسفة والعرفاء أن بسم الله الرحمن الرحيم في كل أول سورة تعطي معنى غير المعنى الذي تعطيه في سورة أخرى. لا يتصور أن هذه الآية مكررة في 114 مورد وهي تكرار لفظا ومعنى، لا، هي تكرار بحسب اللفظ فقط، أما بحسب المعنى ففي كل هذه الموارد فهي في كل سورة معناها يختلف عن البسملة في السورة الأخرى. فبسم الله الرحمن الرحيم وخصوصا فيما يرتبط بالرحمن الرحيم في سورة البقرة تعطي معنى، وفي سورة الناس تعطي معنى آخر. إذن هذه الآية المباركة المكررة لفظا في هذه السور ليست جميعا بمعنى واحد، بل في كل سورة لها معنى غير المعنى الموجود في السورة الأخرى، ويستفاد معناها من مضمون تلك السورة، يعني أن في كل سورة من سور القرآن هناك محاور تحاول السورة أن تؤكد عليه وأن توضحه وتبين أحكام ذلك المحور. ذاك المحور هو الذي يفسر لنا الآية المباركة في صدر السورة وهي بسم الله الرحمن الرحيم. بحث موكول إلى علم التفسير وبالخصوص إلى علم العرفان، لأنه فيه فصل خاص مرتبط بالأسماء والصفات، وهؤلاء يرون أن هذه الأسماء والصفات لها معانيها الخاصة وإن تكررت ألفاظها. قلنا بأنها مشتركة لفظا لا معنى، وتجب البسملة بينهما على التقديرين في الأصح لثبوت البسملة بينهما تواترا، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني ولثبوت كتابتها أو كتبها، مصدر آخر للكتابة، ولثبوت كتبها في المصحف المجرد عن غير القرآن حتى النقط والإعراب. يقول هناك مصاحف مجردة عن كل شيء لا تشمل إلا القرآن، حتى النقط والحركات غير موجودة فيها، ومع ذلك نجد أن البسملة ماذا؟ مثبتة في أول هاتين السورتين، إذن هما من أجزاء هاتين السورتين. فإن قلت بناء على الوحدة ينافي، يقول لا ينافي، كما في سورة النمل فإنها سورة واحدة ولكن توجد فيها بسملتان، ولا ينافي ذلك الوحدة كما هو رأي المصنف لو سلمت الوحدة وإن لم يسلمها الشارح كما في سورة النمل. هذا تمام الكلام في القراءة. بعد ذلك ننتقل إلى الركوع. هناك مطلب في الركوع لا بد أن يشار إليه قبل الدخول في كلمات الماتن والشارح. طبعا إنما أشير إليه باعتبار أن فهمه لعله مشكل في بعض الأحيان في الرسائل العملية. تارة يقال بأن الركوع لا بد أن يكون ركوعا قياميا في قبال الركوع الجلوسي، وأخرى يقال أن الركوع لا بد أن يكون عن قيام لا عن جلوس. فما هو الفرق بين هذين؟ أن الركوع لا بد أن يكون قياميا أولا، ولا بد أن يكون عن قيام ثانيا. أما الركوع القيامي في قبال الركوع الجلوسي أن الركوع على قسمين، لأن الإنسان تارة هو جالس ويركع، وأخرى هو قائم ويركع، يعني ركوعه في حالة القيام، مو ركوعه عن قيام، هو واقف على قدميه ويركع. هذا الركوع هو الركوع القيامي في قبال ماذا؟ في قبال الركوع الجلوسي الذي هو جالس ويركع. وهذا أمر واضح أن الركوع لا بد أن يكون ركوعا قياميا للقادر عليه في قبال الركوع الجلوسي. أما ما هو المراد بالركوع عن قيام؟ المراد من الركوع عن قيام يعني أنه عندما ينحني للركوع لا بد أن يكون انحناؤه مسبوقا بالقيام والانتطاء، أن يكون قائما ثم يركع ثم ينحني. هذا الانحناء الذي هو الانحناء الركوعي أو الركوع القيامي. مثلا لو فرضنا أن الإنسان وقعت منه حاجة على الأرض بعد أن انتهى من قراءة السورة أيضا، فوقعت منه حاجة فانحنى ليرفعها، وعندما انحنى ليرفعها صار في مثل حالة الركوع أو أقل من ذلك. الآن هل يستطيع من ذاك الانحناء يكون في حالة الركوع أو لا بد أن يرجع قائما ثم يركع؟ نريد أن نقول أنه لا بد أن يرجع قائما ثم يركع ليكون ركوعه عن قيام، يعني الركوع المسبوق بالقيام. أما إذا كان ركوعه ليس مسبوقا بالقيام فمثل هذا الركوع لا يكون مجزئا. فلهذا الإخوة لا بد أن يميزون في الرسائل العملية بين الركوع القيامي والركوع عن قيام، فإن الأول في قبال الركوع الجلوسي والثاني في قبال الركوع لا عن قيامين. إذا اتضح ذلك يقول المصنف بأنه ثم يجب الركوع منحنيا. فما هو المراد من الركوع؟ قال بأن المراد من الركوع أن يصل باطن الكفين إلى ماذا؟ إلى الركبتين. أما لو وصل رؤوس الأصابع إلى الركبتين يجزي؟ يقول لا يجزي ذلك، بل لا بد أن يصل باطن الكفين إلى الركبتين، وأن يكون بنحو الانحناء لا بنحو الانخماش، فإنه في حالة الانكماش الإنسان إذا انكمش على نفسه وأخرج ركبتيه إلى الأمام لعله يستطيع أن يمس الركبتين ماذا؟ بباطن الكفين. هذا الركوع هذا الانحناء غير كاف، وإنما لا بد أن يكون الانحناء ليس ذلك الانحناء الذي في الانكماش وهو الانكماش على النفس بنحو تخرج ركبتا بمقدار إلى الأمام، فعند ذلك تصل الكفان أو يصل الكفان إلى الركبتين. قال ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه معا ركبتيه، فلا يكفي وصولهما أي الكفين بغير انحناء كالانخناث مع إخراج الركبتين أو بهما، يعني مقدار من الانحناء ومقدار من الانخناث، هذا أيضا لا يحقق الركوع الواجب. والمراد بوصولهما بلوغهما، يعني بلوغ الكفين، بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما أي الكفين للركبتين وصلتا. طبعا المنظور هو الانسان العرفي، والا لو كان الانسان يداه اطول من المعتاد بنحو لو انحنى قليلا فكفاه تصل ماذا الى الركبتين، هذا غير مجزى هذا الانحناء القليل في الركوع. او لو كان هذا الانسان قصير اليدين بنحو لو انحنى الانحناء المتعارف اليدان لا تصل ماذا الى الركبتين، فهذا لا يجب عليه الانحناء اكثر لكي تصل الكفان الى الركبتين. قال اذ لا يجب الملاصقه بين الكفين والركبتين، فقط يجب ان يكون الانحناء بهذا المقدار، والمعتبر وصول جزء من باطن الكف الى الركبه، لا ان يصل تمام الكف الى الركبه. وكذلك لا يكفي وصول رؤوس الاصابع الى الركبتين، بل لا بد من وصول الكاف. ثم هذا فيما يرتبط بالركوع. ما هو الذكر الذي لا بد ان يقال في الركوع؟ قال والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده، وهذا هو القدر المتيقن انه يجزئ في الذكر الواجب، ويستطيع ان يستعيض عن ذلك او سبحان الله ثلاثا، هذا كله للمختار، يعني يستطيع ان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، او ان يقول سبحان الله ثلاث مرات، هذا للمختار. اما للمغتر في صلاته فانه يجزئ مطلق الذكر اي ذكر كان. قال بلي مطمئنا فيه اي في الركوع بحيث تستقر الاعضاء، يعني الرجلان مثبتتان في الارض واليدان مثبتتان على الركبتين، مطمئنا فيه اي في الركوع بحيث تستقر الاعضاء اي مقدار، يقول ذلك المقدار الذي يستوجبه الذكر الواجب بقدر واجب الذكر، هذا مع الامكان. اما اذا كان عاجزا عن الاطمئنان لمرض لعاهة فانه لا يجب ذلك الاطمئنان. والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده او سبحان الله ثلاثا، هذا للمختار، او مطلق الذكر، هذا للمضطر. وقيل يكفي مطلق الذكر لمطلق المصلي سواء كان مختارا او كان مضطرا، اي ذكر كان، سبحان الله الحمد لله، اي ذكر كان يكفي، واي عدد يكفي، وللمصلي مطلقا سواء كان مضطرا او كان مختارا. وقيل يكفي المطلق من الذكر لمطلق المصلي مطلقا، يعني لمطلق المصلي. الشارح يقوي هذا القول، يقول وهو اقوى لدلالة الاخبار الصحيحة عليه، يعني الاكتفاء بمطلق الذكر لمطلق المصلي. وقيل وما ورد في غيرها، فان قلت بعد شيخنا ماذا تقولون في تلك الروايات التي عينت ذكرا خاصا، ماذا تقولون في تلك الروايات التي عينت ذكرا خاصا من قبيل سبحان ربي العظيم وبحمده او سبحان الله ثلاثا؟ يقول وحيث دلتنا روايات اخرى على الاكتفاء بمطلق الذكر نحمل ذلك على افراد الواجب التخييري، نقول هذا يجزي وهذا يجزي وهذا يجزي، في القبيل ما فعلنا فيما سبق بالنسبة الى التسبيحات الاربعة في الركعتين الاخيرتين. يقول لدلالة الاخبار الصحيحة عليه وما ورد في غير هذه الأخبار معينا غير مناف له. لماذا؟ لأنه بعض هذا الذي ذكرناه يعني مطلق الذكر، لأنه بعض أفراد الواجب الكلي تخيرا. حتى هذه لأنه يمكن إرجاعها إلى ما ورد ويمكن إرجاعها إلى مطلق الذكر، والأفضل أن نرجعه إلى ماذا؟ إلى ما ورد في غيرها معينا. نقول لأنه أي ما ورد في غيرها معينا أيضا واجب، ولكنه ليس واجبا بنحو الوجوب التعييني، بل هو واجب بنحو الوجوب التخييري. الشاهد على ذلك ماذا؟ يقول الشاهد هو وجود الروايات التي دلت على كفاية مطلق الذكر لمطلق المصلي، وهو جمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، لأنه بعض أفراد الواجب الكلي تخييرا، وبما ذكرناه يحصل الجمع بينهما، أي بين الروايات التي عينت ذكرا خاصا وبين الروايات التي قالت يكفي مطلق الذكر لمطلق المصلي. وإلا لو لم نفعل ذلك لما بقي عندنا طريق للجمع بين هذه الطائفتين من الروايات، روايات عينت وروايات أطلقت. فإن لم نقل ما ذكرناه نحن، فإنه لا يبقى عندنا طريق للجمع بين هاتين الطائفتين، بخلاف ما لو قيدناه، يعني لو قيدنا مطلق الذكر بالمضطر ولم نجعله يشمل المختار والمضطر، فإنه لا يبقى عندنا جمع بين هاتين الطائفتين من الروايات. ثم وعلى تقدير التعيون، الشارع لم يقبل التعيون، ولكن لو سلمنا مع الماتن أن المتعين في ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، فهذه كلمة وبحمده هذه معينة أو غير معينة؟ يقول لا، أيضا الإنسان مخير بين أن يقرأها وبين أن لا يقرأها، يعني يقول سبحان ربي العظيم أو أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. قال وعلى تقدير تعين الذكر فلفظ وبحمده واجب أيضا تخييرا لا عينا، يعني يستطيع أن يقرأ هذا ويستطيع أن يقرأ ذا. لماذا؟ لخلو كثير من الأخبار عن هذا اللفظ وهو قوله وبحمده. شيخنا يلزم أن يكون التخيير بين الأقل والأكثر، بين القليل والكثير، يقول لا محظور فيه، لما ذكرنا مرارا أن التخيير بينهما ممكن بأن يكون الأقل أحد فردي الواجب والأكثر هو الفرد الآخر من الواجب. وبل وكما ذكرنا نحن فيما سبق من أن مطلق الذكر يكفي، نحن عندما قلنا أن مطلق الذكر يكفي يعني ماذا؟ يعني لو قلت سبحان ربي العظيم وبحمده يكفي، لو قلت سبحان الله يكفي أو لا يكفي؟ أيضا يكفي. لو قلت الحمد لله يكفي أو لا يكفي؟ أيضا من التخيير بين الفرد الأقل والفرد الأكثر، بين الفرد القليل والفرد الكثير. إذا لا محظور في أن يكون هناك تخيير بين فرد أقل وبين فرد أكثر كما ذكرناه في التسبيحات. قال ومثله القول في التسبيحة الكبرى. يقول صاحب التعليق سيد كلنتر بأن المراد من التسبيحة الكبرى يعني التسبيحات الأربعة. أساسا الكلام ليس في التسبيحات الأربعة، حتى الآن مرة واحدة تدخل التسبيحات الأربعة على الخط سيقول وهذا مثل ذاك، بل المراد من التسبيحة الكبرى كما هناك قراء تشير إليها ونحن سنشير إليها بعد ذلك، مراد من التسبيحة الكبرى يعني سبحان ربي العظيم وبحمده في قبال ماذا؟ في قبال سبحان الله. الآن لو نحن قلنا يكفي مطلق الذكر، سبحان الله يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. سبحان ربي العظيم وبحمده يكفي أو لا يكفي؟ تخيير بين الأقل والأكثر أو ليس كذلك؟ نعم، فليكن أيضا سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي العظيم أيضا يكفي، فيكون تخييرا بين الفرد الأقل والفرد الأكثر. يقول كيف أنه هناك في التسبيحة الكبرى بناء على إمكان الاستزاء بمطلق الذكر يكون كافيا الكبير والصغير، كذلك في المقام يكون كافيا. ومثله القول، يعني مثل ما ذكرنا من أنه واجب تخييرا أن يقول بحمده وأن لا يقول بحمده، مثله القول في التسبيحة الكبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان الله بناء على الاكتفاء بمطلق الذكر. ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعض التسبيحة الكبرى ذكرا تاما، سبحان الله ذكر تام أو ليس بتام؟ نعم، ولكن مع ذلك نجد أن بعضه ذكر تام، ولكن هذا سبحان ربي العظيم وبحمده أيضا ذكر في هذا الذكر القليل. أنا بدي أقول أي ذكر بناء على اكتفاء بمطلق الذكر أيضا يكفي. شوفوا التسبيحة الكبرى شو هي؟ جيد جدا. هذه سبحان الله في قبالها أو يكفي أو لا يكفي؟ وهذا جزء منها لو مو جزء منها. يكفي التخيير بين القليل والكثير أو لا يكفي التخيير؟ يمكن التخيير أو لا يمكن التخيير؟ أيضا كافي. كلام نريد أن المصنف ماذا قال الشارح؟ قال يمكنه أن يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم وبحمده. وشكل قيل له وقال هذا تخيير. فإن قال المستشكل للشارح عن الشهيد الثاني كيف يمكن تخيير بين الأقل وبين الأكثر؟ قال هذا موجود أيضا بين سبحان الله وسبحان ربي العظيم وبحمده. موجود لو مو موجود؟ إذا لماذا أنت تستبعد هذا المعنى بناء على الاكتفاء بمطلق الذكر؟ طب ما معنى سبحان الله؟ قال ومعنى سبحان ربي أو سبحان الله، قال أن المراد من السبحان يعني تنزيه الحق سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عدم وعن كل ما هو مرتبط بالممكن، فإن كل ما يرتبط بالممكن فإن الحق سبحانه وتعالى منزه عنه لأنه ليس كمثله شيء. إذن عندما أنت تقول سبحان الله أو سبحان ربي فكأنك تريد أن تنزه الحق عن كل نقيصة وعن كل عدم كمالين. وهذه السبحان منصوبة؟ يقول نعم منصوبة. العامل في النصب ما هو؟ يقول العامل في النصب من جنسه ومحذوف، يعني أسبح الله تسبيحا وسبحانا، أو سبحت الله تسبيحا وسبحانا. فلهذا قال ومعنى سبحان ربي تنزيها له عن النقائص والأعدام، وهو يعني سبحان ربي منصوب على أنه مصدر، لأنه سبحان مصدر، التسبيح مصدر ونحو ذلك، وهو منصوب على المصدر بعامل محذوف من جنسه. خب هذه وبحمده متعلق بماذا؟ الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق بأي شيء يتعلق؟ تقول يتعلق بذلك العامل المحذوف. ومتعلق الجار جار في وبحمده هو ذلك العامل المحذوف، والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا وسبحت الله بحمده، فإذا بحمده متعلق ماذا؟ بسبحت أو أسبح ونحو ذلك. خب ما هو المراد وبحمده هنا؟ هذه الباء تفيد أي معنى؟ قال يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون للسببية، الاحتمال الثاني أن تكون بمعنى مع للمصاحبة. أما المعنى الأول يعني أن تكون الباء مفيدة للسببية، فأنت عندما تقول سبحت الله بحمده يعني لو سألك سائل أنت بأي شيء سبحته تقول حمدته وأثنيت عليه، أنت تقول أنا سبحته يعني نزهته. كيف نزهته؟ أني حمدته وأثنيت عليه، قلت الحمد لله. هذا إذا قلنا أن الباء باء السببية. أما إذا قلنا أن الباء باء المصاحبة بمعنى مع، أنت عندما تقول سبحت الله سبحانا أو تسبيحا وبحمده يعني كأنك تشكر الله أنه أقدرك على أن تسبح الله سبحانه وتعالى. أنت واجدين في كلماتنا المتعارفة تقولها اليوم ذهبت بحمد الله للزيارة، هذه بحمد الله هي ماذا؟ معناه أني أشكر الله أنه أقدرني على الزيارة، أقدرني على الدعاء. هنا تريد أن تقول أنا شاكر له لأنه أقدرني على أن أسبحه وأنزهه عن كل نقصين. قال وسبحته بحمده أو بمعنى، هاي وسبحته بحمده الباء للسببية، أو بمعنى والحمد له يعني أحمد الله أنه أقدرني على ذلك. نظير ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني الحمد لله أنت ليس من المجانين، بحمد الله أنت لست مجنونا. ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي والنعمة له أنك لست بمجنون. ثم ورفع الرأس من الركوع، فلا بد أن ينتصب قائما بعد الركوع ثم يهوي إلى السجود. فلو هوى من غير رفع بطل مع التعمد، لو كان متعمدا لأنه جزء من أجزاء الصلاة، ومن ترك جزءا من أجزاء الصلاة متعمدا فصلاته باطلة. أما لو هوى إلى السجود ناسيا ساهيا، وقبل أن يسجد تذكر أنه لم يقف لم ينتصب قائما ثم يهوي إلى السجود، قال استدركه بالقيام ثم هوى إلى السجود. واستدركه مع النسيان، يعني استدرك القيام وقف قائما ثم هوى إلى السجود أيضا مطمئنا، أيضا هذا القيام لابد أن يكون مطمئنا فيه. ولا حد لها أي للطمأنينة، بل مسمى الطمأنينة عرفا فما زاد، ولكن هذه الزيادة لا تكون بنحو تخرج المصلي عن كونه مصليا، يقف بعد الركوع ربع ساعة، خب هذا يخرجه عن كونه مصليا عرفا، بحيث لا يخرج بهذه الطمأنينة عن كونه مصليا. ثم ويستحب التثليث في الذكر الأكبر، هذه قرينة على أن المراد من الكبرى يعني ماذا؟ يعني سبحان ربي العظيم وبحمده. تجدون أن الشارع عبر ماذا عن ذاك الذكر الأول؟ بأنه بالأكبر، ومرة أخرى عبر عنه بأنه الكبرى. ويستحب التثليث في الذكر الأكبر فصاعدا إلى ما لا يبلغ السأم والملل، فإن القلوب لها إقبال وإدبار، فلا بد أن الإنسان بمقدار إقباله يقوم بالمستحبات. أما لو أدى القيام بالمستحبات إلى إدبار القلب فليترك العمل. فقد عد على الصادق عليه السلام 60 تسبيحة كبرى، إذن أيضا هنا عبر ماذا؟ التسبيحة كبرى، يعني مراده سبحان ربي العظيم وبحمده. إلا أن يكون إماما، فإنه سيأتي في باب صلاة الجماعة على الإمام أن يراعي أضعف المأمومين، لأنه يصلي صلاة ساعة لا ينبغي أن يصلي إمام الجماعة صلاة ويراعي فيها أضعف المأمومين إلا إذا خلف منه المصلون ذلك. افترضوا أن المصلين كانوا 15 وطلبوا منه صلاة أن يأتي فيها بجميع المستحبات، هنا يستطيع أن يطيل في صلاة الجماعة. أن يكون إماما فلا يزيد على الثلاث إلا مع حب المأمومين الإطالة وفي كون الواجب. هنا سؤال، الإخوة يتذكرون في التسبيحات التي تقدمت في الركعتين الأخيرتين قلنا إذا كانت الأولى واجبة فما زاد يكون مستحبا يكون واجب تخييري، قولان قلنا في المثل. قول يقول أن التسبيحة الأولى يعني أربع التسبيحات الأولى واجبة وما زاد تكون ماذا؟ مستحبة. وقول قال بأنه لا واجب تخييري. كذلك نفس الكلام يأتي هنا، أن التسبيح الأولى يعني سبحان ربي العظيم وبحمده هي الواجبة، فما زاد مستحبة أو من أفراد الواجب التخييري. قال وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة، في كون الواجب الجميع أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين، من أن الأولى واجبة وما زاد عن ذلك ماذا؟ مستحب. من أن الأولى واجبة ولكن بنحو أحد أفراد الواجب التخييري، والثلاث أيضا واجبة ولكن بنحو أحد أفراد الواجب التخييري الآخر. وإذا الثمرة أين تظهر؟ الثمرة تظهر أنه لو لم يكتفي بالأولى لابد أن ينتهي إلى المرتبة الأخيرة. وأن يكون العدد وترا 5 أو 7، إن الله وتر ويحب الوتر. وأن يكون العدد وترا 5 أو 7 أو ما زاد من بعد. أنتم قلتم أن الصادق عد عليه 60 تسبيحة ولم يكن وترا وإنما كان زوجا. يقول الشارح لم يظهر أن الإمام سلام الله عليه أولا اكتفى بال60 ولعله جعله فردان، هذا أولا. وثانيا لعله إنما جاء بالزوج حتى يثبت أن ذلك جائز أيضا. وعد ال60 لا ينافي يعني لا ينافي استحباب الوتر لجواز الزيادة من غير حد، أو هذا جهة، أو بيان جواز المزدوات يعني أن يكون التسبيح زوجان. ثم والدعاء أمامه أي أمام الذكر الواجب أي أمام الذكر بالمنقول وهو اللهم لك ركعت إلى آخر الدعاء. وتسوية الظهر من المستحبات في الركوع، وتسوية الظهر حتى لو صب عليه ماء لم يزل لاستوائه، يعني أن يكون مستقيما خطا مستقيم لا خط مائل. ومد العنق مستحضرا في هذا المد آمنت بك ولو ضربت عنقي، يعني التسليم المحض لله. والتجميع يعني أن يكون وضع اليدين على وضع الكفين على الركبتين هكذا لا هكذا. والتجنيح بالعضدين والمرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جلبيه من قبيل الجناحين فاتحا إبطيه كالجناحين. ثم ووضع اليدين على عيني الركبتين، هذا من المستحبات لأننا قلنا فيما سبق لا تشترط الملاصقة بين بطن الكف وبين الركبة. حالة الذكر أجمع مالئا كفيه منهما أي من الركبتين، والبدءة في الوضع باليمنى حالة كونهما مفرجتين أي الأصابع غير مضمومية الأصابع. والتكبير له قبل الهوي إلى الركوع، والتكبير له قائما قبل الهوي رافعا يديه إلى حذاء شحمة أذني، هذه حاء موجين، إلى حذاء شحمتي أذني، كغيره من التكبيرات كتكبيرة الإحرام أو غير تكبيرة الإحرام. ثم وقول سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين إلى آخر ما ذكر في الدعاء في حال رفع رأسه من الركوع منه مطمئنا أيضا، يقف لا في ثم اذا اطمأن واستقر عند ذلك يكبر، مو في حالة القيام من الركوع يكبر مطمئنا. خب ما معنى هذه الجملة سمع الله لمن حمده؟ قال ومعنى سمع هنا بمعنى استجاب، يعني بمعنى الدعاء. سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده واثنى عليه. ومعنى سمع هنا استجاب، خب سمع غير استجاب، يقول لا هذا هنا الفعل مضمن هذا المعنى. ومن هنا نجد انه عدي باللام مع ان الفعل سمع لا يتعدى باللام وانما يكون متعد بنفسه، هذا منشأه التضمين. ومعنى سمع هنا استجاب تضمينا، ومن ثم عداه باللام، قال سمع الله لمن، مو سمع الله من، باللام كما عدى السمع بإله في قوله تعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. خب إلى الملأ الأعلى هنا الفعل سمع ماذا تعدى؟ باللام بإله، مع أنه هذا الفعل يتعدى بنفسه لا بحذف الجري إلى، يقول لأنه لا يستمعون ضمن معنى لا يصغون، وإذا كان الفعل صغى فإنه يتعدى بإله. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى لما ضمنه معنى يصغون، وإلا فأصل السماع متعد بنفسه. خب هل السمع بمعنى استجابة هل هو اخبار او انشاء؟ قال هو خبر وليس بانشاء، وهو خبر معناه الدعاء، انه يدعو الله سبحانه وتعالى ان يقبل منه هذا الحمد وهذا الثناء، وليس معناه الثناء. حتى هناك خلاف بأن المراد من الثناء هل الثناء على الحامد الذي جاء يحمد الله أو الثناء على المحمود، لأن الثناء إنشاء، فهل هو ثناء على الحامد أو ثناء على المحمود؟ هنا الشارح يقول أنه ثناء على الحامد، إلا أنه جملة من المحشين أشكلوا عليه بأنه ثناء. الاختلاف بين الفقهاء في أن الحمد هنا دعاء أو ثناء على الله، مو أنه ثناء للحامد، لا ثناء على الحامد. هذه المستحبات. أما المكروهات قال ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، لا بد أن تكون اليدان بارزتين، أو إذا كانت تحت الكمين يكفي أو لا يكفي؟ قال لا محذور فيه، فإنه لا يكره، بل تكونان أي اليدين بارزتين أو تكونان في كمي فإنه لا يكره. هذا الحكم الأخير نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصحاب لعدم وقوفه على نص في هذا الحكم الأخير. ثم تجب السجدتان يأتي الحمد لله.